بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. وقلنا إن قيل لهم لم يذكر من القائل، لأن طبيعة الأمر في أسباط جعل لكل سبط منهم عين يشرب منه، وكل سبط له نقيب، دليل على أنهم ما ائتلفوش، فيبقى القول مش من واحد إلى الجميع، لكن القول يصدر من المشرع الأعلى وهو الحق إلى الرسول، والرسول يقول للنقباء والنقباء يقولون للمذيع. فإذ قلنا بينت المصدر الأصيل للقائل الأول، وبعدين تلقى موسى القول فقال للمين؟ للنقباء، والنقباء قالوا لمين؟ للأصباط. يبقى إذ قيل هي عملت ايه دلوقتي؟ ما قالت ليش مين اللي قال؟ نقول لأن مين اللي قال؟ اللي قال الأعلى وإذ قلنا في آية تانية. يبقى إذن دي في تكرار، ولا كل آية بتعمل لقطة من اللقطات؟ الآية الأولانية عملت اللقطة أن المصدر الأصيل في القول هو مين؟ الله. وبعدين مدام هم أثبتوا كل واحد له مشرب وكل واحد له مش عارف ايه، وعلم كل أناس مشربهم، يبقى معنى أن الله قال، وقال لمن؟ لأنه قال أو بنوحي، يوحي لمين؟ لموسى. وبعدين موسى يقول ولا لا؟ يبقى إذ وإذ قيل اذكر إذ قيل، من القائل؟ الله أعلم. وبعد ذلك موسى، وبعد ذلك الايه؟ النقب. كل آية جايبة لقطة ولا ما فيش جايبة لقطة؟ وساعة ما تسمع وإذ تقول له ايه فلان ده بيقول انني من يعني عقه، طب قول له اذ عملت فيه كذا واذ كذا عملت فيه كذا، يبقى بيفكروا بالاوقات اللي عمل فيها ايه. ساعة ما تسمع واذ يعني اذكر اذ قيل، اذكر اذ قيل، قيل لهم اسكنوا هذه القرية. اللي هي ايه هذه القرية؟ قال لك بيت المقدس او اريح. طيب وبعدين قالوا لا مش هندخلها ابدا، ان فيها قوما جبارين. جاف لقطة تانية خلاص، وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا إيه قاعد. هنا ما بيبينش القرية، طب ما كان يقول مثلا بيت المقدس أو، قال لك المكان مش مهم، المهم تنفيذ الأمر على أي مكان يكون. وكلوا منها، وأنا تكفلت لكم كما تكفلت لكم في الطين اللي ملكوش فيه أسباب، تظليل غمام وتفجير ماء من صخرة ومن وإيه وسلوى. إذا كنت عملت لكم كده في الحتة اللي ما ظنت إن ما فيش فيها حاجة، لما أقول لكم ادخلوا القرية بقى واسكنوا، هتقلى عنكم، كلوا منها إيه؟ كلوا منها حيث شئتم. وإذا الدخول عايز ساعة ما نيجي ندخل كده، يبقى لازم لها إيه؟ لها باب. كان زمان كل ايه كل مدينة كل قرية كده لها باب. ادخلوا القرية وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. حطة يعني ايه؟ يعني حط يا رب عنا ذنوبنا باننا استجبنا لامرك وجينا للقرية اللي انت ايه، وادخلوا ساجدين لان الله قد انجاكم من التيه بعد ان انعمكم فيه وجايبكم هنا. يبقى عايزة ايه؟ ندعو أن الله سبحانه وتعالى يحط عنا ذنوبنا وأن نكون إيه؟ وأن نكون ساجدين. نغفر لكم خطيئاتكم. لما تعملوا تدخلوا الباب إيه؟ سجد، وتقولوا حطة، نبقى نعمل نغفر لكم إيه؟ خطيئاتكم. سنزيد المحسنين. إحنا قلنا مرة يغفر وبعدين يكتب حسنة، يبقى فيه سلب إيه مضرة وجلب إيه منفعة. هنا برضو كده هنغفر لكم خطاياكم ونعمل ايه ونزيد المحسنين. هذا النص والمرض. لكن هذه الآية بذاتها وردت في سورة البقرة في الكيان العام واحد، ولكن في الألفاظ واللقطات مختلف. أول خلاف زي ما قول وإذ قلنا وإذ قيل، مش كده؟ فهمنا ليه هناك وإذ قلنا وهنا ايه وإذ قيل، لأنه بيجيب لقطة تانية. وهناك قال اسكنوا، هنا قال اسكنوا، وفي السور في الآية الأخرى في سورة البقرة ما قالش اسكنوا، قال ادخلوا. هو الدخول ده مش له غاية؟ مش كده؟ الغاية هي ايه؟ يعني ادخلوا لتسكنوا، خلاص كده؟ مش ادخلوا مرورا، لا ايه؟ اقامة. وهنا بده يديهم الغاية النهاية لأنه لا يسكن فيها إلا إن دخلها، تبقى جابت اللقطة الأولانية ولا لا؟ يبقى ادخلوا هي لإيه؟ لتسكن. وما يمكنش تسكنوا إلا إذا إيه؟ يبقى دي لقطة ودي إيه؟ مش دخول مرور يعني كده عابرين لسم. أدي واحد. يبقى الأول وإذ قلنا هناك، وهنا وإذ إيه؟ قيل. هنا اسكنوا وهناك إيه؟ ادخلوا. قال لك لأنه لا يسكن إلا إن دخل، والدخول مش مرور عابل بل دخول لقصد مين؟ لقصد السكن. يبقى ده جابت لقطة ودي جابت إيه؟ يبقى ده تكرير ولا تأسيس في كل شيء؟ تأسيس في كل شيء. طبعا الأول وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، وهناك ادخلوا هذه القرية. خد بالك هناك وكلوا منها في الآية الثانية فكلوا، هنا إيه؟ وكلوا بالواو، هناك إيه؟ فكلوا. يبقى هنا الواو وهنا إيه؟ قال لك آه. وهنا ما فيش رغدا وهناك فيه إيه؟ رغدا. أم قال لك طيب هم لما يكونوا بقى هيدخلهم وهم جعانين يبقى عايزين يأكلوا على طول، يبقى الآية اللي فيها رغدا لأنه هيقبل على إيه؟ على الأكل على طول. إنما بعد ما يسكن فالدخول يناسبه فكلوا، ادخل فكل على طول لأنك جعان داخل مشوق للأكل على الأول. لكن السكن برتابة تبقى واو، اجمع بين السكن وبين الأكل. يا سلام. ذكا فادخلوا الفكلوا، هنا اسكنوا قال وإيه؟ وكلوا. وهناك قال رغدا وهنا ما قالش إيه؟ رغدا. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، هناك قدم السجود وأخر قولهم إيه؟ حطة. فهموا الكلام؟ الآية هي اقراها. قال إيه؟ وادخلوا الباب سجدا وقولوا، هنا قال إيه؟ وقولوا حطة وادخلوا الباب إيه؟ سجدا. اللي قال إيه؟ قال لك اللي قال إيه؟ قال لك لأنه حين يقول الله سبحانه وتعالى بأي عبارة من هذه، ساعة الدخول واحد ينفعل للقول وواحد ينفعل للفعل، الناس هم مختلفين. قال لهم قولوا وانتوا داخلين حطة اسجدوا، وانتوا داخلين وقولوا ايه؟ طيب ساعة الناس بقى ما تنفذ كده أينفذون كل، ولا كل واحد بقى بانفعاله، واحد ينفذ القول وواحد ينفذ الايه؟ الفعل. قبل ما يجي يروح ساجد تقول حطة، يبقى قال حطة وهو ايه؟ هو ساجد. والتاني قال حطة وبعدين سجد، يبقى المنفعل للأمر مرة يعمل العملية دي، ده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي، يبقى جاء كل الصور ولا لا؟ جاءت كل الصور. نغفر لكم خطيئاتكم. طب هناك قال ايه؟ خطاياكم. الله، ايه خطايا وايه خطيئات؟ ام قال لك ما هي الجموع بتختلف، في جموع تكسير وفي جموع ايه؟ جمع تأنيث. جمع التأنيث ده بنجيب الكلمة ونحط عليها ألف وتاء، نجيب الكلمة ونجيب نحط عليها ايه؟ بنت نقول ايه؟ بنات، مش كده ولا لا؟ لكن جمع التكسير بنغير بنية الكلمة، قفل بنقول ايه؟ أقفال، مش كده؟ قفل نقول عليه ايه؟ أقفال. يبقى بنغير ايه؟ بنية الكلمة. لكن ديكا عايزين نجمع فاطمة نقول ايه؟ هي فاطمة تيجي هي بس في الاخر نحط الف وايه؟ نحذف التاء ونقول فاطمات، زينب نقول زينبات، اكلة اكلات، مش كده ولا لا؟ يبقى اسمه جمع، اسمه ايه؟ جمع ايه؟ جمع مؤنث سالم. سالم يعني ايه؟ يعني البنية بتاعته ما تغيرتش على الاول. بس ده يدل على القلة ولا على الايه؟ ولا على الكثرة؟ قال لك يدل برضو على الايه؟ القلة. انما جمع التكسير يدل على الايه؟ ام قال لك طب هناك خطاياكم وهنا خطيئاتكم ليه؟ ام قال لك لان المخاطبين مش متساويين في الخطايا، واحد عمل خطأ كتير وواحد عمل خطأ قليل وده عمل كده، يبقى إن عشان يشمل اللي عمل قليل ويشمل اللي عمل ايه كثير. اللي عمل كثير. سنزيد المحسنين هناك وايه وسنزيد برضو دي لقطة ودي ايه ودي لقطة. ليه؟ لان احنا قلنا هو عودنا اغفر لنا وانت خير الايه وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. فهنا يقول لك انا لن اكتفي بان اغفر لكم وان ارفع عنكم الخطايا، برضو حجيب لكم ايه ازودكم حسن. يبقى فيه سلب للضرر وفيه ايه ايجاب للايه للنافع. طب ما كان يقولها بقى ايه الفرق بين سنزيده ونزيد؟ قال لك من اول الامر قال ونزيد، انما من الامر الثاني كان الله حينما قال خطيئاتكم وخطاياكم انشغلوا يا ترى هيغفر لنا بس ولا يديناش حسنه زي ما زي واكتب لنا في هذه الدنيا، على قال لك سنزيد الايه المحسنين. يبقى اذن الايتين المقارنه بينهم ايه تم. لما تقرا واذ قيل لهم اسكنوا وديك واذ قلنا لهم ادخلوا، هذه القريه كلمه واحده، وكلوا دي الف كلوا ديك الف كلوا منها حيث شئتم هناك الرغدا، وهنا ما قالش ايه رغد، قولوا حطه وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا ايه نغفر لكم خطيئاتكم وديك خطا ايه طيب سنزيد وسنزيد. يبقى دلوقتي الآيات اصطدمت مع بعضها ولا تكاملت مع بعضها؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل، يدل على أنهم افترقوا فرقتين. مدام قال منهم ظلموا ايه كأن ناس قالوا من المطلوب وناس ايه اللي ظلموا بدلهم ايه بدلوا القول، قالوا ايه؟ لان الذي طلب منهم قول وطلب منهم فعل، اما القول فقولوا ايه حطة، واما الفعل فادخلوا الباب ايه سجدة. خلاص كده. فبدل الذين ظلموا منهم قولا، يبقى اكن التغيير جاء في مين؟ في القول. ليه؟ لأن القول قد يكون بين الإنسان وبين نفسه بحيث لا يسمعه سواه، إنما الفعل يبقى مرئي ولا لا؟ مما يدل على إنهم بيراءوا بعض برضه. ففي القول قالوا إيه؟ حبوا يقلسوا بقى، ما هي حطة يقول لك إيه؟ حنطة يقولوا إيه؟ حطة يقولوا إيه؟ يعني تهزيئ للكلمة، إنما الفعل ما حصلش فيه كلام. يبقى التبديل جه في مين؟ في القول. وبعضهم قال ان التبديل ايضا في الفعل، فبدل ان يدخلوا ساجدين دخلوا زاحفين على ايه على مقعدتهم على استاههم يعني. طب وليه ما قالش يعني الحكايه دي مع ان دي منظر يعني ما ام قال لك ليه؟ لان الفعل قد يكون منه ما لا قدرة له على الفعل، يعني ما يقدرش يعمل، يمكن يعملها بأي شكل، منحني مخاضع بأي شكل، إنما القول ما فيش فيه إيه؟ فيش فيه خلاف. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بقى بعد ما عملنا في التيه عملنا فيكم كذا، ظللنا عليكم الغمام، ظللنا عليكم المن والإيه؟ السلوى، واستسقى وجاث المية، وبعدين ندخل لكم ادخلوا المقدسة وكلوا برضو رغدا وحيث شئتم واسكنوها وارتاحوا بقى وإلى بعد كده برضو لسه غريزة التبديل معاكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي ايه غير الذي قيل لهم. طب ما من بدلوا؟ فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. هناك في آية تانية فأنزلنا، في آية البقرة فأنزلنا عليهم ايه رجزا من السماء. ايه الفرق بين الانزال وبين الارسال؟ الانزال يجي مره واحده الارسال تبقى مسترسل، يقول لك فلان مسترسل في الكلام، يعني ايه استمر. ولذلك في المطر الحق سبحانه وتعالى يقول ايه انزلنا من السماء ماء، مش كده؟ لان مش كل الوقت الارض السماء بتمطر، تمطر شويه لحد ما تاخد الارض كفاءه وبعدين بتقلع ومش عارف ايه حاجه زي كده. لكن في الإرسال الهوى يجيبه مرة وبعدين يحجبه، فيقول لك إيه؟ يرسل الرياح. فاللي عايز استمرارية في الفعل يقول إيه؟ يرسل. واللي عايز مرة يقول إيه؟ بدليل أن الله حينما أراد أن يجيء بالطوفان علشان يغرق المكذبين بمين؟ قال إيه؟ أنزلنا من السماء ولا إيه؟ قال لهم اتقوا ربكم يرسل السماء عليكم إيه؟ يرسل يعني يخليها إيه؟ يخليها تجيلكم على طول، يرسل السماء. لكن في الإنزال اللي يجي مرة إيه؟ يبقى لقطة جابت أنزلنا ولقطة جابت إيه؟ أرسلنا. فأرسلنا ليه وأنزلنا قال لك لأن مدام عقوبة بتختلف باختلاف المذنبين، والمذنبون مقولون بالتشكيك، ده بيذنب الذنب ويبقى صغير وده أكبر شوية وده أكبر شوية، فكل واحد خد على إيه؟ خد اللي عمل شوية بسيطة يبقى إيه أنزلنا عليه دي، واللي ماذا فيها نعمل إيه؟ نبقى إرسال. فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا، فيه رجز وفيه رجز. الرجز يولد عن الرجز، الرجز فهجر يعني الاسم عشان ما يجيلكش ايه، اهجر الرجز لتسلم من الرجز. رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. في الآية الثانية هناك بما كانوا يفسقون، أم قال لك هو الفسق سابق الظلم ولا الظلم سابق الفسق؟ أم قال لك ده لا يمكنه أن يظلم نفسه بمخالفة منهج إلا إذا فسق أولا. لما يفسق يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ يبقى ظلم، يبقى جاب اللقطتين ولا لا؟ جاب المسبب وجاب الإيه؟ وجاب السبب. يبقى إذن كل كلمة في القرآن جاء لإيه؟ جاء لمعنى أساسي تؤديه، ولا تكرار إلا لمجموع القصة في ذاتها. أما لقطات القصة هنا ولقطات القصة هناك فأمر جاءت تأسيسا في كل إيه؟ في كل شيء. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الرجز مش تعنت منه بل بسبب إيه؟ الظلم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هناك اسكنوا هذه القرية أو ادخلوا هذه القرية، هنا سؤال آخر عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يبقى مش القرية دي، لأن القرية اللي دخلوها الأول اللي هي بيت المقدس مش على ما كانتش على البحر، إنما اللي كانت على البحر إيه؟ إيلة أو مدين أو طبرية. المهم القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني حاضرة البحر يعني ايه؟ فلان حضر يعني ايه؟ كان بعيدا فاقترب. تبقى حاضرة البحر هي قريبة من الايه؟ قريبة من البحر ومشرفة عليه، زي المدن زي اسكندرية مثلا اسمها حاضرة الايه؟ حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كلمة واسألهم دي من الذي يسأل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل مين؟ يسأل أهل الكتاب. طب ما تسألهم ما تقول لهمش على القصة بقى، يقول لهم إيه حكاية القرية وخلاص، إنما يقول لهم هو القرية اللي كانت على البحر إذا عملوا كذا وعملوا كذا، يقول لهم هو القصة. طب يقول لك اسألهم. أم قال لي يعني أما عندكم في كتبكم مثل ما يقوله لكم ولا لا؟ اللي عندكم في كتبكم عنها زي ما انا بقول ولا لا؟ وانتم تعلمون اني لم اجلس الى معلم ولم اقرا في كتاب، وانما علمني من ارسلني. علمني من ايه؟ والا لو انه بيسال عن الجمله ايجازا عشان هم يفصلوا له، لا هو مش عايز يعلم، ده هو عايز يعلمهم انه يعلم، وهم يعلمون انه لا مصدر له كعلم البشر، لا جلس على معلم ولا ارى في ايه. ولذلك تجد ما كنات القرآن، ما كنات يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، إنما من اللي قال لك؟ أنا اللي قلت لك، يبقى أقول لهم على دي. وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. طب لما كنت شوياهم وبتقول لهم على اللي حدث لهم واللي موجود عندهم في الكتب، بيبقى من أعلمك؟ أعلمك الذي أرسلك. ولذلك يقال إن فيه سؤال خبر لأعلمك به، وخبر مش لأعلمك به، لأعلمك أني عالم به. أقول لك مثلا أزارك فلان بالأمس، بالله أزارك فلان بالأمس دي أنا بس وده هو عارف هو إيه. أقول له زارك فلان بالأمس، ما جبتش بقى استفهام، أقول له زارك فلان، طيب أريد أن أعلمه، طب ده هو كان هو اللي زايره أبقى أعلمني إيه؟ ده معنى تعلمه أن الخبر ما يكونش عنده أنت بتجيبه له، إنما أنت بتقول له زارك فلان بالأمس، أنت كلت النهاردة الشيء الفلاني، الله كلت النهاردة الشيء، ده هو اللي كان يبقى عارف ولا لأ؟ يبقى أنت لا تريد أن تعلمه، وإنما تريد أن تشعره أنك إيه؟ عالم بهذا. كذلك هنا أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، قل له هو يقول القصة. طب ليه بيقول القصة؟ أم قال لك عشان يبين لهم أنكم تعلمون أني أمي، وتعلمون أني لم أجلس إلى معلم، وتعلمون أني لم أقرأ من كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب الإيه؟ المبتلون. وإنما أعلمني الذي أرسلني ليه؟ علشان أقول لكم على الحاجات اللي أنتم ما تقدروش تنكروها في ذاتكم، يبقى بدي أخليكم تتيقنوا أنني رسول يعلمني ربي، عشان نقتصر المسألة وتؤمنوا بي. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كلمة واسألهم بتحللنا في إشكالات كتير. يعني مثلا في حديث الإسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، صلى بالأنبياء قبل ما يصعد السماء بصلاة إبراهيم اللي كان بيصليها إبراهيم. نجد آية في القرآن تقول إيه؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. الأمر لمن؟ طيب ويسأل مين؟ يسأل من أرسلنا من قبل. طب متى يسأله؟ متى يسأله؟ يبقى لابد أن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل، لابد أن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل. يبقى اذا لما يقولوا انه التقى بالانبياء وكلمهم ومش عارف ايه وصلى بهم، يبقى ده بتؤدي، والا كان يبقى ربنا امر بامر لا نفاذ لمدلوله. لو ما كانش حصل الدي يبقى يسالهم امتى؟ يبقى لازم. اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. ايه قصه القريه اللي حاضره البحر دي؟ ساعه ما تقول حاضره البحر يعني قريبة من البحر، على شط البحر، على كذا كذا، فافهم أن ما تتعرض له مما يكون للبحر فيه مدخل. وإلا شمعنا هنا حاضرة البحر؟ طب وجابها ليه كده؟ أم قال لك لأن المسألة متعلقة بالحيتان والسمك والصيد وتحريم الصيد، يبقى لازم تكون بلد ساحلية ولا مش ساحلية؟ يبقى قال حاضرة البحر علشان إيه؟ إذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم. طبعا حيتان جمع ايه؟ زي ما يجمعوا النون وهو الحوت برضو على ايه؟ نينان، هو السمك يعني. طيب استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الله عمل لهم وقت حرم عليهم فيه العمل، ما يعملوش فيه اي حاجة، يؤكدوا منقطعين لمين؟ للعبادة. وهو يوم كان يوم ايه؟ يوم السبت. فما دام ينقطع عن العمل ما يزولوش اي حاجه، ولذلك دي رسوم باقيه عندهم من هذا المنهج. اظن تذكرهم لما مين من العظماء مات، رئيس ولايه امريكا ده ولا هو ايه، وراحوا اليهود وكان يوم ايه؟ يوم سبت. ام كل الناس ركبت ايه؟ وهم ما ركبوش، مشوا، لانهم لا يركبوا مطايا ولا يعملوا اي، ما يعملوش اي حاجه ابدا. طيب فربنا سبحانه وتعالى لما عملوا اشياء مخالفه للمنهج سلب منهم وقت للعمل، وقال لهم اذب لكم، زي ما كانوا يعملوا سيئاتهم ربنا الف بظلم من الذين هادوا ايه؟ حرمنا عليهم طيبات ايه؟ احلت لهم. لان يقول لك اوعى تفتكر ان المنحرف عن منهج الله بياخد حاجه من ورا ربنا سرقه، لا، ده هو هياخد حاجه من ورا ربنا سرقه، ربنا هيكعاه قدها 20 مره. واحد يرتش واحد يسرق ربنا يفتح له بقى أبواب من الأمراض ومن العلة ومن المصائب، يعمل إيه؟ يضيع له الحكاية. فهم استحلوا شيئا قال لهم طب ما دام استحلته ده من وراء يبقى ده حرام عليك وإن كان حلالا على غيركم، مفهوم؟ فبظلم من الذين هادوا حرم، قال لهم انتوا مشغولين قوي بالدنيا وبالمادة ومش عارف ايه، انا في اليوم ده هحرم عليكم الايه؟ العمل. يوم السبت. طب هم قاعدين على البحر والجماعة الساحليين دول كل شغلهم مع مين؟ مع السمك. طب يقوم ربنا بقى يبتليهم البلاء العظيم، يوم ايه؟ يجي يوم السبت المحرم عليهم العمل ده، والسمك يجي شارع شوكه كده وباين زي المركب حتى يطل عليهم من بيوتهم، شباع تطلع اللسان بقى، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرع يعني ايه؟ واضحة زي الشراع كده، زي الشراع ما تشوفه، وهم ممنوعين منه، يبقى السمك قدامهم وجاي مشرع كده وشايف ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، زي البتاع السمكة اللي يروح وانت في القارب ولا حاجة يروح نطق لك السمك ولا انت مش عارف تصطاد. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم اللي ممنوعين فيه من ايه؟ من الصيد. شرعا يعني واضحة ظاهرة زي الشراع ما يبقى في الايه؟ في المركب. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، اليوم الحد اللي مباح في العمل والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة ما فيش ولا سمكة تيجي، وفي اليوم اللي محرم عليهم فيه الصيد يجي لهم الايه؟ يجي لهم السمك. شوف بقى، شوف الفصل بقى اللي معمول. واسألهم عن القرية التي ايه؟ كانت حاضرة البحر قريبة، اذ يعدون في السبت. يوم هو قال لك هو ربنا محرم علينا اننا نصطاد، طيب ما نحتال احنا بقى. يوم يحتالوا يعملوا ايه؟ اول ناس عملوا الجوبية. هم تعرفون الجوبية؟ جوبية معمولة بشكل خاص السمك ينفد منها وما يعرفش ايه؟ ما يعرفش يطلع. يوم يقول لك طب السمك بيجي يوم السبت، ارمي الجوبية دي في البتاعة دي وخلي السمك يجي يوم السبت يدخل في الجوبية، وبعدين يوم الحد نروح نطلعها. يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ اعتداء. ولا يعملوا حوض كده ويخلي السمك برضو لهم الحوض له مدخل، والمدخل ده يدخل ولا ايه؟ ولا يطلع، عشان يجي السمك شرع كده. طب انتوا هتعملوا على مين الحكايه دي؟ طب انتوا بتنكرم هو ينكر لكم حيله ايه؟ يخلي السمكه تيجي عند البتاع كده ولا استاتيهم حيت. وعمل كده ليه؟ ابتلاء، علشان هم لما يعملوا اي حاجه هو يقول لهم ايه؟ يزود لهم ايه؟ يزود الامتحان. يبقى له يعمل له ملحد، اللي يعمل له ملحد، يعمل له ملحد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعدون يعني إيه؟ يعني يعتدون، يعتدون حكم الله اللي قال لهم إيه؟ ما تصطادوش يوم الإيه؟ يوم السبت. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احنا عملنا الحكاية دي ليه؟ ابتلاء لهم ليه؟ لانهم ايه؟ فسقوا. فسقوا يعني ايه؟ خرجوا عن منهج الطاعة. منهج الطاعة يعني عملوا ايه؟ استحلوا اشياء حرمها الايه؟ حرمها الله. يقوم ربنا يحرم عليهم اشياء احلها لمين؟ احلها لغيرهم. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم لعلهم يتقون. ولعلهم يتقون. شوف كده، حينما تجد ان طائفة قالت كذا، يبقى فيه ناس قال لهم ولا لا؟ واذ قالت ايه؟ امة منهم يعني جماعة، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يبقى الحته دي تدينا كم امه؟ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. يبقوا كم امه دلوقتي؟ يبقوا لازم يكونوا ثلاثه. لازم قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. يبقى فيه قوم واعظون وفيه قوم موعظون، وفيه قوم مستنكرين وعظ الواعظين. يبقى كم قوم؟ ثلاثة، وقوم وعظوا وقوم وعظوا وقوم ايه؟ لام الواعظين على وعظهم، يبقوا ثلاث ايه؟ كأن الجماعة دول بتقول ثلاث فرق. الذين قالوا بوعظا لهم، لما بتفعلوا لدي ليه ويفعلوا لدي، يبقوا ملتزمين بمنهج مين؟ طب قالوا لهم ليه؟ لأنهم مخالفين منهج مين؟ طب واللي لاموا الواعظين في مع أيهم؟ لا مع الذين فعلوا ولا مع الذين وعظوا. يبقى كم قسم بقى؟ قوم عدوا واعتدوا وظلموا معاملوا، وقومين اتنين ما اعتدوش. القومين اللي ما اعتدوش دول يعني فريق اعتدى وفريق لم، ايه خليهم فريقين، فريق اعتدى وفريق اللي ما اعتدوش، انقسموا قسمين. قسم سكت لا شاركهم في العدوان ولا لامهم عليه، وقسم اخر عن ايه؟ لا. امسك بقى شوف الآية. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله، قالت أمة منهم لم تعظون، يبقى القوم اللي ايه؟ اللي لا اعتدوا ولا وعظوا، لا اعتدوا ولا ايه، وقالوا لمين؟ للي وعظوا. والقوم اللي هم بيلومهم عليهم يبقى مين؟ اللي اعتدوا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الله، يبقى هم بمركز نظرهم كده ان الوعظ ما بينفعش، ايه ما ينفعش وياهم، فبيلوموا انتوا تعبين نفسكم ويا دول ليه، زي ما ربنا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. طب زعل نفسك ليه وانتوا تعبين نفسكم ليه؟ ده دول جماعه ربنا عايز يعذبهم. فماذا قال الواعظون؟ قالوا ايه؟ معذره. احنا بنقول الكلام ده ايه؟ معذره الى الله. معنى معذره الى الله؟ وقالوا عذرك فلان اذا كنت قد فعلت فعلا كان في ظاهره انه ذنب، ثم بينت العذر في فعله. تقول له يا اخي انت لا تعطيني، قاعد استناك في المسجد بقالي فرضين ثلاثه، وانت كنت فين؟ زعل ولا مش زعل؟ عمل مخالف ولا مش عمل مخالف؟ يقول له والله السياره اتعطلت منها في الحته الفلانيه وما لقناش. يبقى ده ايه؟ عذر. يبقى معنى العذر ايه؟ هو ابداء سبب لامر خالف مراد الغير. ولذلك يقول لك اعذر من ايه؟ من انذر. انا انذرتك انك ان اهملت يا ولد هتسقط، يبقى انت مالكش كلام عندي، لانني قدمت ايه؟ ويقول لك ليه ما وعظتوش؟ ليه ما قلتلوش؟ مش عارف ايه؟ مفهوم؟ طب ولذلك لك وجاء المعذرون من الاعراب. فيه معذر وفيه معذر. المعذر يجيب عذر كذب، انما المعذر يجيب عذر ايه؟ عذر صادق. فقال والله احنا بنعذهم، انتم بتقولوا ان ربنا مهلكهم ومعذبهم، انتم حكمتم بان العظه لا تنفعهم بهم، ولكننا لم نيأس، وعلى فرض اننا نيأس من فعلهم، فيبقى امام ربنا قدمنا المعذره فاننا عملنا على قدر ايه؟ على قدر ايه؟ طاقتنا. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما، كلمه وعظ قلنا فيه فرق بين بلاغ الحكم والوعظ بالحكم. الوعظ ان تكرر لموعوظ ما يعلمه لكنه ما بيفعلوش. تيجي تقول الواحد يا شيخ صلي، يا شيخ مش عارف زكي، هو يعلم ان الصلاه ايه والزكاه مطلوبه ولا لا. يبقى الوعظ هو معناه ايه؟ تذكير الغافل عن حكم بالحكم، مع انه هو عارف الحكم، وإلحاح عليه في أن إيه؟ وذلك يقول لك الوعاظ، الوعاظ دول يقولوا للناس الأشياء اللي هم يعرفوها بس إيه؟ بس ما بيعملوهاش، مش جايين ينشئوا حكم جديد، لا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بعض العلماء قال ان القول دي لما تعظون قوما الله مهلكم ليس من الفئه اللي هي لا فعلت ولا ايه ولا وعظت، وانما هي من الفئه الموعوظه. يقول لهم مش انت بتقول ربنا هيعذبهم، طب بتوعظونا ليه؟ نقول له لا، زيلوا الايه وعجزها ينافي هذا، لانهم بيقولوا ايه؟ معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى لعلهم يعني بيخبر عن الغير، ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به وعظا، أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هي الفرقة هي بقى الواعظة. طب والفرقتين التانيين ايه اللي جرى؟ النجاة لمين هنا؟ للفرقة الواعظة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي عذاب شديد بما كانوا يفسقون. يقول يا أخويا طب من الفئة اللي ضاعت دي اللي لا فعلت ولا إيه؟ ده قولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، يبقى ده برضو إيه؟ من الوعلى، أنهم بيقولوا أنتم بتعملوا وهم ليه كده؟ ربنا مهلكهم ومعذبهم، ساعة ما يخوفون بأن ربنا مهلك أو معذب، أوعظ من طرف آخر ولا لا؟ يبقى أوعظ من طرف آخر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجي، وكلمة ما ذكروا به يدل على أنه وعظه. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا اللي هم الموعوظون بعذاب إيه؟ بئيس، اي عذاب ايه شديد، لان كلمه البه والهمزه والسين دي تدل على الايه، وانزلنا الحديد فيه ايه باس، يعني ايه شده. بئيس بما كانوا يفسقون. شوف هناك بما كانوا يفسقون، وهنا برضه بما كانوا يفسقون، وهناك بما كانوا يظلمون. يبقى مره يقول بما بسبب ظلمهم، ومره يقول بسبب ايه؟ بسبب فسقهم. يعني المساله مش تعنت منه، وانما هم ايه؟ هم السبب في هذا بفسق أو ظلم للنفس، بعذاب بئيس بما كانوا إيه يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. الله أخذهم بعذاب يدل على أنه هو ما أزهقش حياتهم، لأن ما هو العذاب؟ هو إيلام من يتألم. طب هو الموت يبقى عذاب؟ ده أنهى الإحساس بالألم، يبقى ما تسميش الموت إيه عذاب. ولذلك لما تقرأ القرآن في قصة إيه، قصة الهدهد مع سليمان، حينما قال ما لي لا أرى الهدهد، وبعدين تنبه مكانه خالي، يبقى كان من الإيه، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى أكن العذاب غير الموت، غير القتل، العذاب غير الايه؟ غير القتل، لان القتل ازهاق ما يتعذب، خلاص يبقى منعنا ايه؟ معذب. ولذلك يقول لك ايه، الراجل مثلا عنده حبيب من مريض، وبعد ذلك يسال الله له العافيه وراح يعوده، قالوا له لقد عافاه الله عافيه لا سقم بعدها، يبقى معناها عافاه عافيه لا سقم بعدها، يعني ايه؟ يبقى يعني مات. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب، بيبقى لسه موجودين ولا لا؟ وبرضه العذاب ما عملش فيهم ايه؟ لم يجعلهم يرتجعون. فكانت النتيجة ايه؟ فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا أبوا وعصوا عن الأشياء اللي نهوا عنها، وبعدين اللي نهوا عنها ونزلنا عليهم العذاب، برضه ايه؟ مستكبرين. يبقى عمل فيهم ايه؟ كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن العتو ده كبرياء وإباء، يوم ربنا يجعله لأخس الحيوانات، يقول له ما دام عملت كده يبقى قرد، يبقى إيه؟ قرد مفتوح السوءة مهزأ الحركة. كونوا قردة خاسئين، أكانوا قردة صحيح؟ يعني انقلبوا. قال لك ايوه. طب حين تأمر انسانا بفعل الا تقدر قبل الامر له بالفعل انه صالح ان يفعل والا يفعل؟ طب ولما أقول كونوا قردة هذا أمر من الله لهم أن يكونوا إيه؟ وهل في مكنتهم أن يصنعوا أنفسهم قردة؟ أم قال لك ده اسمه أمر تسخيري، أمر إيه؟ يعني أصبحوا إيه؟ أصبحوا، مش الأمر من كنتم، لا. ولذلك احنا تعرضنا لهذه عند قول الحق سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله ينهاهم أن يموتوا، طب هم في إيدهم أنهم يموتوا ولا ما يموتوش؟ أم قال لك لا، ده هو بقول مش هاهم أن لا تموتوا إلا وأنتم إيه؟ وأنتم لا تعلمون متى يدرككم الموت، فصاحبوا الإسلام مصاحبة بحيث إذا جاءكم الموت في أي وقت وجدكم مسلمين. كونوا قردة خاسئين. طيب افرض أنهم بقوا قردة كده، هي معمولة لهم وللي شافوها ولا لا؟ للي وعظوهم واللي كده، يبقوا انتهوا منها ولا لا؟ هي مقولة لنا خبر احنا نصدقه بتوثيق من قاله، انما مش معمولة لنا احنا، دي خبر. انما هذا الخبر كان واقعا لمن شاهده ولا لا؟ فهي جاية لمن شاهده، حصلت، احنا وصلت الينا خبر. ولذلك المعجزات التي حدثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن، القرآن وصلنا لحد دلوقتي وعاد 24 قرآن، إنما مثلا نبع الماء من بين أصابعه قد كده وقضى الجيش، دي أشياء حدثت لمن؟ للنبي مع صحابته، لأنهم كانوا في حاجة إلى تثبيت يقينهم وإيمانهم، فيبقى المعجزة جاية لمين؟ اللي شافها عشان تثبت إيمان. إنما هي بتنقل لخبر، إن ذهنك اتسع له أهلا وسهلا، ما اتسعش لها ما توقفش إيمانك، يعني لأنها مش جاية لك أنت. فكل معجزة كونية حدثت لرسول الله المراد بها من إيه؟ من شاهدها، مراد بها من إيه؟ أنت وصلتك خبر، إن وثقت الخبر صدقه، وإن ما وثقتوش ما هيش مشكلة، يعني إنك أنت اقف عندها زي بعض. فكونوا قردة خاسئين، دي لمين؟ للذين عتوا عما نهوا ايه؟ عنه، اللي نهوا عنه اللي هم وعظوهم الغير، يبقوا اللي وعظ شاف الحكاية دي ولا ما شافهاش؟ وهم شافوا نفسهم ولا ما شافهم؟ هم مقصودين، امتى مش مقصود؟ امتى الان مش مقصود الا على انه خبر من الصادق، فصدقوا انه خبر من الصادق، او تأولوا. اللي بيقفوا في هذه المسألة انهم قروض، يقول لك وهم هيبقوا قروض بقى، اكن ايه القروض اللي موجودة ديا، يعني هي من الكلام الفاضل اللي بايه اللي بيقولوه. نقول له هل الممسوخ يظل ممسوخا؟ الممسوخ قردة او خنازير يظل فترة ان يراه من رآه ظالما ان يراه قردا، ثم بعد ذلك يموت وينتهي. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، يسمى أمر التسخير. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك، هناك آية تانية، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. تأذن يعني إيه؟ تأذن ربه، أم قال لك المادة كلها الهمزة والذال والنون فيها أذن، مش كده؟ أهي من المادة فيها أذان، اللحظة الإعلام ده كلها برضو من إيه؟ من المادة اللي هي الألف والإيه؟ والذال والنون، كلها يراد بها الإعلام. ليه؟ أم قال لك لأن أصل الإعلام الأصيل وسيلته الأذن والسمع، حتى اللي حنعلمه بواسطة الكتابة مش بواسطة إننا نقول له ليسمع، لا حنكتب له ليقرأ، نقوم نقول له ما قرأ إلا بعد أن سمع، لأن ما عرفش يقرأ إلا بعد ما نقول له دي اسمها إيه؟ ألف، ودي ب، ودي ت، اشتهجها بقى، كتب اشتهجها، يقول لك الله، يبقى إذا لم يقرأ إلا بعد أن إيه؟ بعد أن سمع. يبقى السمع هو الأصل في الإيه؟ في المعلومات. ولذلك يقرأ القرآن إذا السماء إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء انشقت وأزنت لربها وحقت. إيه أزنت لربها؟ أزنة يعني سمعت لربها. بمجرد ما قال لها انشأ انشأت. يبقى أزنة الإعلام الأصيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.